القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإسلام كدين شامل لجميع مناحي الحياة. العلماء دين الإسلام لما استقرأوا كل نصوص الشريعة، القرآن، السنة، أعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجدوا أن هذا الإسلام كله يصب في اتجاه المحافظة على واحد الخمسة دي الأمور. هذه الأمور الخمسة تسميوها العلماء دي الأصول، كيسميوها الكليات الخمس الكبرى. يعني أي حاجة اللي هي في المصلحة دي المسلم وتدفع عنه المفسدة، بل حتى في مصلحة الإنسان عموما وتدفع عنه المفسدة، لا بد أن تصب في إحدى هذه الكليات الخمس. هذه الكليات الخمس كان الإسلام جاء ليحافظ على النفس، يعني نفس الإنسان، نفس البشرية، جاء ليحافظ على الدين، جاء ليحافظ على المال، جاء ليحافظ على العقل، وجاء ليحافظ على العرض. فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى باش علاش كلمت على هذه المسائل الخمسة، باش نبين لك النقطة اللي بغينا نتكلموا عليها اليوم بإذن الله عز وجل متعلقة بإحدى الكليات الخمس الكبرى، وليست مسألة هينة، هي مسألة خطيرة جدا يقع فيها عدد كبير من الناس. يقول يقع فيها عدد كبير من الناس بمعنى يعني يقع فيها عدد كبير من الناس بشكل كبير، وإلا احتدك شوية الذي لا يقع فيها بشكل كبير قد تصدر منه يمنة أو يسرة، نسأل الله عز وجل يتجاوز عنا. القضية اللي بغينا نتكلم عليها اليوم إن شاء الله تعالى هي قضية الغيبة. بزاف الناس نسمعهم يتكلموا على الغيبة، الغيبة، ما الغيبة، النميمة، الغيبة، النميمة. قضية الغيبة ابتداء خصنا نفهموا أنها من أخطر ما يمكن أن يدخله المسلم على نفسه. علاش؟ الإنسان تي وحد الله عز وجل يريد بذلك الجنة، ويصلي يريد بذلك الجنة، يصوم يريد بذلك الجنة، يتصدق يريد بذلك الجنة، جميع الأعمال ديال الحياة ديالو كيقوم بها باش يكسب بها حسنات باش يلقى الرضا ديال الله عز وجل باش يدخل الجنة. إذا كان هذا الإنسان يقع في الغيبة عياذا بالله، شنو تيدير؟ بحال غنتخيلوا واحد الشخص غادي في واحد السفر بعيد ويتزود، هو غادي في الطريق وكيهز معاه الزاد، في كل محطة كيوقف ياخذ الزاد اللي غادي يشد به الطريق، انا شويه الماكل، على شويه الحوايج، على شي حاجه يلبسها في رجليه، على شي حاجه يدير على الشمس الى اخره، المهم يتزود على قبل هذاك السفر. تخيل معايا هذيك الحقيبه ولا داك نقولوا مثلا داك الكيس اللي هو هز فيه هذاك الزاد ديالو، تخيل معايا لو كان مثقوب من التحت، بمعنى انه اللي كيحطها في داك الكيس تطيح، ملي كيوقف في الاخر غادي يشد الطريق ديال داك السفر كيبغي يجبد شي حاجه من داك الزاد باش يقابل به داك السفر، تلقى راسو ما عنده حتى حاجه. علاش؟ لان الكيس ديالو مثقوب، وعلى قد ما كانت ديك الثقبه كانت كبيره في تحت من الكيس ولا تحت من الحقيبه، على قد ما تيطيح داكشي اللي هاز. الغيبه هو هذاك الثقب اللي كديرو انت في الحقيبه اللي غادي يشد بها الطريق لعند الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام وهو تيصحح المفاهيم للصحابه وتيصحح لنا حنا المفاهيم، سول الصحابه في واحد النهار ويقول لهم أتدرون من المفلس؟ فالصحابة جاوبوه الجواب ديال المفلس اللي عندهم ما في دماغهم. المفلس البيع والشراء، جاي من كلمة الفلس، لأن الدينار كان ديال الذهب، وكان الدرهم ديال الفضة، وكان الفلس كان ديال النحاس، يعني اللي عنده غير الفلس يعني إنسان مفلس، ما عنده فلوس، ما عنده. فقال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، إنسان ما عنده سلعة يبيع ويشري، ما عنده فلوس. ويقول لهم المفلس من أمتي، بمعنى المفلس الشرعي الحقيقي، أما المفلس ديال الدنيا هذاك موضوع ديالكم أنتم، أنا كنتكلم لكم على المفلس الحقيقي اللي غدا غيلقى راسو مفلس بين يدي الله، نسأل الله العافية. قال لهم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وربما قال وحج، يعني هذا راه صلى وصلاة صحيحة وفيها شي بركة الخشوع وفيها الإخلاص وفيها متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وجاب بها حسنات وحافظ على تلك الحسنات حتى وصل بها لعند الله عز وجل. الدليل انه هادشي كله جبد منه حسنات كاين في نفس الحديث. حيت يجي واحد يقول لك واودي ربما ديك الصلاه والصيام والصدقه والحج اصلا ما مقبولينش، ربما فيهم الرياء فيهم كذا، لا لا لا لا، هادشي فيه الاخلاص وفيه المتابعه وفيه المشي الشروط كلها ديال قبول العمل. لكن النبي عليه الصلاه والسلام دار واحد الاستدراك قال لك ولكنه ياتي يوم القيامه، هذا راه جايب هادشي كله اعمال ديال الخير، لكنه ياتي يوم القيامه وقد ورد البال مزيان. وملي نكون انا كنقول هادشي تطرحه على نفسك واطرحه على نفسي، واش حنا فينا هاد المساله؟ ولكنه ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا، شحال من واحد سبيتيه، شحال من واحد شتمتيه، شحال من واحد عيرتيه، شحال من واحد نقصتي منه. لكنه ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا وقد ضرب هذا. انسان اللي كيطيح في يدك وانت كتستقوي عليه اما بالمال ديالك او لا بالسلطه ديالك او لا بالجاه ديالك وتضربه ظلما وعدوانا في غير حد اقمته عليه شرعا وفي غير قصاص وفي تشي حاجه من هذه الامور، غير انت عاجبينك الصحه ديالك او لا عاجبك السلطه ديالك ومصيحت غتقول انا ما كنضربهمش انا كنصيفط لهم اللي يضربهم، انت محسوب انك ضربت يوم الشريف. ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا وجعل يعدد عليه الصلاه والسلام الحقوق ديال الناس. اش توقع غدا يوم القيامه؟ هنا حنا نفترضوا انك سلتي منها، غتوقف يوم القصاص الاكبر، المحكمه العليا عند الله عز وجل، حيث لا يظلم عنده احد، وما ربك بظلام للعبيد. فياتي هذا ياخذ هذا، اش قلنا؟ من حسناته، بمعنى ديك الاعمال اراها جاب بها الحسنات، ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، يبقاو ياخذوا ياخذوا ياخذوا ياخذوا، الله اعلم شحال عليه ديال الحقوق والله اعلم شحال جايب ديال الحسنات. فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته، تقادوا الحسنات ولا زالت عليه حقوق، باقي الناس كيسالوه اش توقع؟ اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا فين كان غادي سيدنا؟ هذا كان غادي للجنة، هذا راه وقف في العرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تجاوز عليه فيما بينه وبينه، داكشي اللي بينه وبين الله، الله سبحانه وتعالى تجاوز عليه، وداز نعم سيدي فوق الصراط المنصوب على جهنم. وهذه أمور لا بد للمسلم أن خصنا نعود نراجعها، وبإذن الله عز وجل على أن نفرد لها سلسلة خاصة إن شاء الله تعالى. هذاك الصراط داز فوق منه وقطع وشاف جهنم، شافها عين اليقين وعرفها حق اليقين لأنه كان يعلم عنها علم اليقين، وداز نعم سيدي، ومن اللي قطع جهنم قال الحمد لله الذي نجاني منها، ويالله غادي يمشي باش يشد الطريق كنقولوا حنا للجنة. هنا تيوقفوا أصحاب الحقوق، علاش؟ لأنه أنت، ملي كنقول أنت لا أقصدك أنت، أقصد المخاطب المعنوي يعني الشخص المعني بالأمر، لأنه أنت ملي سلتي من الدنيا شنو كنتي كتعتقد؟ هذا كان كيعتقد أنه شمت الناس وأنه قلبهم وأنه هو الطولانطي الكبير، أنه هو اللي فاهم، هو الذكي، أنه يقول لهم صافي فاتت الدنيا حتى واحد فيكم ما دام عندي شي حاجة أنا فلت منها. يعامله الله عز وجل بنقيض قصده، حتى هو كيخلي الله سبحانه وتعالى حتى يظن أنه قد أفلت منها، ثم يؤتى به أدي لأصحاب الحقوق حقوقهم. يعني الإنسان غير يتفكر في هذه المسألة هذه. ثم العجيب في القضية شنو هو؟ هو أنه شكون هما دوك الناس اللي كيديو لك الحسنات؟ راه ماشي حبابك وصحابك والناس اللي عزاز عليك، راه دوك اللي في الدنيا أصلا ما كنتيش حاملهم وما كنتيش كتبغيهم. علاش أنت شتمتي هذاك؟ حيت بغضتيه كرهتيه. وعلاش أنت سفكتي الدم ديال هذاك؟ حيت كرهتيه. وعلاش أنت ضربتي هذاك؟ حيت كرهتيه. وعلاش خديتي الفلوس ديال هذاك؟ حيت كرهتيه. في يوم القيامة تخيل أن حسناتك تتعطيهم أنت لذوك الناس اللي كنتي كتكرههم في الدنيا، يا ليتك كنت تعطيهم بعدا يا الناس الذين كنت تحبهم. نقول هذا من باب الإيثار وليس يوم القيامة إيثار. إنسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، نسأل الله العافية. إذن حملي كنتكلم على هذه المسألة هذه، نحن نتحدث عن خطر عظيم وهو خطر الغيبة. أجي واحد يقول لك الغيبة هو أنه بنادم نجي ونطيح عليه الباطل، هذه الغيبة وأنا الحمد لله ما كنديرش هذه، إلا إن الصحابة سولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما الغيبة؟ يعني بغينا نعرفوا شنو هي الغيبة باش حنا ما نديروهاش. فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، تقول فيه شي حاجة وما حملاش، ما تبغيش يقول فيه ذيك الهضرة، انت كتقول فيه طبوزي وما كيبغيش يقول لي طبوزي، تقول لي انت قصير ما كيبغيش يقول لي يقول لي القصاور، اجي داك العور ما كيبغيش يقول لي هذاك العور، اجي هذاك الدراوي ما كيبغيش يقول لي هذاك الدراوي، اجي داك المسفرط ما كيبغيش يقول لي يقول لي هذيك المهدي، ما كيبغيش يقول هذه. هما الصحابة قالوا لي يعني ربما النبي عليه الصلاة والسلام كيقصد اننا نقولوا شي حاجة هو يكرهها وهي ما كايناش فيه، مثلا نقول لي اجي داك القرع باش ندوي على راسي، يقول لي اجي داك القرع وهو مثلا ماشي قرع. لا، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره. ما يقول لي يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني ملي كنقول عليه راه شفار راه هو فعلا شفار، ملي كنقول عليه مثلا راه عرج راه هو فعلا عرج. ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذيك هي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول، كيقول حنا بالدارجة المغربية طيحت عليه البطل، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذاك البهتان طيحت عليه البهتان. خيش واحد يقول لك ودب هذا الشيء كنا كنديروه. ثم الغيبة بين قوسين، هذا غير على عجالة، الغيبة راه ممكن تكون بالكلام، ممكن تكون بالإشارة، ممكن تكون باللمز. قلت مثلا انت سميتو وفلان دايز وانا كندير لك غير بالإشارة كنقول لك ديك زعما شوف شوف هذاك خينا والدور عندهم بداو نضحكوا الى اخره، اولا جالسين في شي صالون ومجموعين الضياف الى اخره وانا ندير لك ديك ها ونقول لك شوف على الاخر تقاشروا متقوبين وما نقول لك والو، ندير لك ديك الاشاره مثلا من التحت او نصيفطها لك في الواتساب ونقول لك ضرب على التقاشر الليمونيين انت تشوف الجوارب في التقاشر ديك السيد متقوبين وقلبوا ضحك الى اخره. غيبه غيبه، وان لم يتوب منها الانسان على قبل تقبه في تقاشر في واحد العراسيه وحنا ما لقينا ما يدار، الله اعلم شحال من حسنات مشي لك غدا يوم القيامه، دخول جهنم في تقاشر ما الخيبه التعاويد. طيب إنسان وقع في الغيبة، كيف السبيل إلى التوبة منها؟ نرى غير هذو غير إشارات، وإلى الناس رأى ألف مجلدات في قضية الغيبة. أول حاجة الغيبة تتعلق بحقين، كاين الحق ديال الله عز وجل لأنك أنت قمت بمعصية والله لم أمرك باجتنابها، فهذا الإنسان يتوب إلى الله ويندم ويستغفر ويسأل الله عز وجل ويقلع ويعزم على عدم الرجوع كما هي شروط التوبة المعروفة عندكم. ومتعلق بها حق آخر وهو حق ذلك المخلوق الذي اغتبته. هنا كنفرقوا ما بين جوج ديال الحوايج كي قالوا سيدنا العلماء، لان المساله خطيره جدا. ارى لي الحل السهل هي انك مثلا في هذيك الغيبه ملي قلتي لي ذاك الكلام قلتي فيه ذاك الكلام، الكلام ما وصلوش، بقى غير ضاير غير بيناتكم، دورينا غير بيناتكم الى اخره، وهو الكلام ما وصلوش ولم يتاذى به. في هذه الحاله الحل هو بعد التوبه الى الله تستغفروا لذلك الشخص في السجود، تقول يا ربي تغفر لي وتغفر لك الأخ ديالي اللي غتبته، يا ربي تغفر ليه وترحمه وتحفظه، إلى تدعو له وتستغفر له. والمجالس اللي كنتي كتجلس كتغتابوا فيها يقول لك أنظر فلان دبرتي لي على شي دوسي جديد إلى آخره، كتقول لهم شوف الله يجزيكم بخير هذاك السيد عرفنا عليه شي مسائل، فيه مسائل طيبة كيدير وكيدير، هذه المسائل ما خصناش نبقاو نقولوها فيه، وراه غيبة وراه حرام، وتذكر إخوانك بالله. إلا قال لك تاش من حرام خلينا لما ولا ما جيناش نهضروا في الناس باش غنضحكوا حنا إلى آخره، تعتزلهم حيت هذا النوع اللي غادي يبقى يجبد لك غير الذنوب ما عندك ما دير بالمجمع ديالو، تعتزلهم وشوف لك شي مجلس ديال الخير. أرى لي دما وهذا الشيء راه ما فيش الضحك وما فيش التفليه وما فيش لا دنيا هانيه وما فيش واخا تصدق بداك الشيء اللي تصدقتي به. كندوي على الجزء الثاني اللي هو الاخير اللي غنختم به ان شاء الله تعالى هذه الحلقه هذه. هذاك الكلام اللي قلتيه فيه وصلوا وتاذى منه والنفسيه ديالو ترونت، وربما الكلام اللي قلتيه فيه انت كاين بعض الحالات ديال الغيبه التي تتسبب في طرد شخص من عمله، وزيد وزيد وزيد وزيد وزيد الى مشتى بلغاته هذاك الكلام، وصل له وتأذى منه وأثر فيه في دينه ولا في البدن دياله ولا في المال دياله ولا في الأسرة دياله ولا في وليداته. اسمعني مزيان، ليس لك حل إلا أن ترجع إلى ذلك الشخص وتقول له قد اغتبتك وقلت فيك كذا وكذا، أنا الآن أستحلك، يعني أطلب منك أن تحلني وتعفو عني وتصفح عني. وهو ديك الساعة إن شاء الله، والمسلم إلى جاء عنده الواحد يعتذر له الأصل فيه أنه يقبل الاعتذار ويصفح ويسامح، كي قال الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه كانت في عجالة إشارة للخطورة ديال هذه المسألة هذه التي صارت فاكهة المجالس، والناس ما تنتبهوش أنهم يثقبون ويخرقون الحقيبة التي يحملون فيها حسناتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من أن نقدم عليه ونحن مفلسون، ونستغفره إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.